وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية. لماذا خلقت حواء من آدم وهو نائم؟ حين خلق الله آدم عليه السلام استوحش من الحياة، فقد كان وحيدا في هذه الأرض، فرحمة الله اقتضت أن يخلق له حواء لتشعره بالأنس والمودة. فحين نام خلق الله حواء من ضلعه، فما الحكمة من أن حواء خلقت من آدم وهو نائم؟ يقال إن الرجل حين يتألم يحب أن يبتعد عن كل ما يذكره بهذا الألم، حتى لو كانت نتيجة هذا الألم جميلة ومفرحة، بعكس المرأة التي حين تتألم وتستشعر بأن هذا الألم يخلفه فرح وسرور، فإنها تستمتع بهذا الألم وتزداد عاطفة وحبا. فلو خلقت حواء من آدم وهو مستيقظ لا شعور بألم خروجها من ضلعه وكرهها وابتعد عنها، لأنها ستذكره بذلك الألم، لكنها خلقت منه وهو نائم حتى لا يشعر بالمعاناة فلا يكرهها. وهذا بعكس المرأة تماما، فالمرأة تلد وهي مستيقظة وترى الموت أمامها، لكنها تستشعر لذة النتيجة المفرحة بعد ذلك، فتفرح وتزداد عاطفة وتحب مولودها، بل تفديه بحياتها وتنسى كل المعاناة والآلام. وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.